الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علمنا أنه من شرائط المسلم فيه أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته. أما دخول النار بالنسبة للمسلم فيه فينقسم إلى قسمين اثنين: قسم تؤثر النار فيه، وقسم لا تؤثر النار فيه. مثال لتأثير النار فيه كالخبز، فإن الخبز يدخل إلى النار عجينا ويخرج خبزا، وتختلف درجة الرطوبة التي يخرج فيها من الفرن، فقد يكون شديد الرطوبة، وقد يكون متوسط الرطوبة، وقد يكون قليل الرطوبة. إذن النار تؤثر في الخبز تأثيرا بينا. النار تؤثر في الطبخ، فالطبخ قد يكون على النار مثلا لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أكثر، وهذا مما يختلف مما يسمى بالتعقيد، يعني يعقد هذا الطبخ تدريجيا فتخف نسبة الماء فيه، فلذلك هذا الأمر غير منضبط أبدا. وقسم آخر لا تؤثر النار فيه، يعرض العسل على النار من أجل أن يتميز العسل عن الشمع، فهذه النار غير مؤثرة لأنها فقط تميز العسل. كذلك النار تميز السكر، عندما يعصر هذا السكر من قصب السكر أو من الشوندر السكري، كذلك فإن النار لا بد أن تصل إلى درجة معينة وإلا لاحترق السكر بعد ذلك. كذلك هنالك اللبأ، يعني الشمندور، أول ما يحلب الحليب فإنه إذا وضع على النار مع حليب آخر فإنه ينقلب جامدا على الشكل الذي نراه. هذه النار غير مؤثرة، فقط إنما تميزه من شكل إلى شكل آخر. بعد أن فهمنا الفرق ما بين النارين، فإذا كانت النار مؤثرة فلا يصح أن السلم فيه، وإن لم تكن النار مؤثرة صح السلم فيه. قال: ولم تدخله النار لإحالته، أي فيصير غير منضبط، فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي. الخبز كما قلنا لشدة رطوبته، والطبخ مثلا واحد يساوي سلم على صينية كباب هندي، واحد بيساوي في ساعة مثلا في النار، والثاني من الممكن أن يتركها في ساعات متصلة، فإن هذا الأمر يختلف بالتدريج. لو وزننا هذا المطبوخ، أولا بتكون طالعناها أول ساعة بيكون وزنها كيلين مثلا، بعد نص ساعة ثانية صارت كيلين إلا ربع. طيب على أي وزن سنسلم هذا إن كان موزونا، أو على أي كيل؟ فإن الماء يجف الذي فيها تدريجيا. كذلك اللحم المشوي، يا ترى كم نتركه على النار في الشواء؟ بعض الناس ربما يشم رائحة النار فقط، وبعضهم يريد أن يكون قريبا من التفحم، أيضا هذا الشيء لا ينضبط، لذلك لا يصح السلم في مشوي. ما ينضبط، لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه. بالبيت أنت ومرتك وولادك كل واحد بيحب يأكلها بشكل، يعني لا تنضبط يا سيدي، لا تنضبط. أي فيصير بعدين بدنا يا سلام، نحن ما بدنا يا حاضر، عم نقول له سلام بدك تسلمنا يا بعد شهر بعد شهرين في المستقبل، ليس الآن، حاضرا أعينه وأشتري منه. أما إذا كان مستقبلا في السلم هذا لا ينضبط. على كل حال نحن نتكلم عن شيء عام، إذا وصل الأمر إلى حد الانضباط ما في مانع، وإذا ما في انضباط يوجد كل الموانع. يعني الفقيه كما أكرر كثيرا يعطينا صورة، صورة في طريقنا، يوضح لنا الأمر. فقد ترى في الكتاب شيئا كان غير منضبط، اليوم صار منضبطا، في الأمس كان منضبط، اليوم غير منضبط. إذن نحن نعرف القاعدة وبعد ذلك نصير فقهاء ونحكم على هذا الأمر، لا نريد أن نقول هذا يصح وهذا لا يصح، يصح بسبب كذا لا يصح بسبب كذا. ومشويا لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره، كالعسل كما قلنا، العسل ماذا يوجد معه؟ الشمع، فإن النار فقط من أجل الفصل ما بين الشمع وما بين العسل المصفى بها. والسكر والفانيد نوع أيضا من يستخرج من عسل من قصب السكر. نعم. والدبس واللبئ فيصح السلم فيها. إذا اللبأ ما هو؟ أو اللبأ هو ما يكون، ما نسميه نحن الآن بالشمندور، أول ما تلد الناقة أو تلد البقرة فإن هذا الحليب ينقلب مباشرة في التأثير في النار إلى شيء آخر. فيصح السلم فيها كما مال إلى ترجيحه النووي في الروضة وهو المعتمد، وقيل لا يصح كما في الربا، وفرق بضيق باب الربا ولا يصح في مختلف أجزاؤه كقدر وكوز وقمقم ومنارة ودست. هذه الأشياء التي ربما يتكلم عنها الشيخ ربما يوجد لدينا منها البعض ولا يوجد البعض الآخر. القدر وهو الوعاء الكبير الذي يجعل على النار ويطبخ فيها بالمناسبات الكبيرة مثلا، وكوز وهو الذي يشرب فيه ويكون له عروة مثل هذه مثلا، هذه تسمى عروة، نعم، أي يد يمسك فيها الكوز. وقمقم أيضا، ومنارة، وكانت ما تجعل يعني فوق السراج، غطى للسراج، الضواي كانوا يسموها من زمان، نعم، لتعذر. ودستن، الدست عبارة عن وعاء كبير يوضع فيه المنسف، يعني الذي يجعل فيه الطعام، نعم. كلها هذه معمولة أي مطروقة طرق، فهذا الطرق الموجود فيها في سوق النحاسين كانوا يفعلونها، فإن الطرق يختلف من مكان إلى آخر والسماكة تختلف من مكان إلى آخر، فهل يمكن ضبطها أم لا يمكن ضبطها؟ في الواقع لا يمكن ضبطها، لأنه في كل مكان لو أردنا أن نفحصها لا نعرف مكان الرقيق من المكان السميك فيها، ولذلك لا يمكن أن تضبط أوصافها. وخرج بمعمولة المصلوبة، يعني لو كان عندنا مثلا قالب وهذا القالب نحمي النحاس المذاب وبعد ذلك نصب في هذا القالب صار مضبوط، هذا المقدار هذا الكيل نحاس نصبه في القالب فيمتلئ فيخرج شيء مثلا كملعقة لنفترض، فهذه مضبوطة لأن سمكتها مضبوطة بالقالب وكمية النحاس المصبوبة فيها أيضا معينة، لذلك لما انضبطت كمية نحاسها وشكلها تماما بهذا الشكل الذي له مثال متكرر صح. قلت لما كان الأمر قد اختلف اليوم، توجد اليوم آلات كبيرة تصنع هذه الأشياء وتنضبط تماما، لو جعلنا بعض الطناجر الحديثة اليوم في أما على الميزان وفي سمكات معينة فنجدها مضبوطة ضبطا فائقا، فهل يصح السلم فيها؟ الشيخ يقول لا يصح عندما كانت طرقا، والآن عندما صارت منضبطة لا يستطيع أحد أن يقول لا يصح الضبط فيها. وخرج بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها، ولا يصح في الجلد لاختلاف الأجزاء في الرقة والغلظ. يعني هلا الجلد لما بيقول له اعطيني متر جلد مثلا، او بهذا بسموها بالاقدام، لو قدم اثنين ثلاثة، يعني وحدة المساحة الموجودة في الجلد بالاقدام. لكن هذه الاشياء لا تنضبط. كيف لا تنضبط؟ لان الجلد يختلف رقة وغلظة وقوة بحسب نوع الجلد، لان هذا من خلق الله عز وجل، ومن علامات خلق الله تبارك وتعالى أن كل جلد يكون بشكل خاص، فلا نستطيع أن نأتي بجلد مماثل للآخر 100%. ويصح في أسطال مربعة أو مدورة. يعني الشيخ يبين لنا لو كان القطعة التي نريدها أن ندورها تدويرا، يعني كان عندنا سطح من معدن، لوح من معدن، وبعد ذلك لف ذلك اللوح، معنى ذلك لم يقبل الطرقة والتصفيق. يعني مثل بوري صوبيا مثلا الآن، هذا البوري عبارة عن طول معين بسماكة معينة، لكن ماذا فعل الصانع به؟ لفه لفا، فهذا، أو ربعه تربيعا. هذا التربيع معنى ذلك لم تدخله عملية تختلف أجزاؤه، فإذا انضبط كما قلت فإن ذلك يصح تماما. ويصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما. كانوا سابقا يوجد عملية، الآن هذه من نصيب السلطان صارت، لا يستطيع أحد أن يأتي إليها. هل يمكن لبعض الناس أن يصد بعض الدراهم وبعض الدنانير من الذهب من أجل أن تكون على صفة معينة؟ هذا صار في العالم كله من اختصاص السلطان وليس من اختصاص الإنسان المنفرد. ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا، هو خشية من الوقوع في باب الرب. وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه. واحد قال له أسلمت ذمتك على أن تأتيني بعبد، يكفي؟ لا يكفي، لابد أن يقول له نوع ذلك العبد. مثلا قال كتركي، فإن اختلف صنف النوع، يعني أحيانا تركي لكن له عدة أقسام مثلا، فيقول له كتركي رومي مثلا، أعطاه صنف أخص من ذلك، وجب ذكره وذكر لونه. أنت ماذا تريد؟ يعني طبعا مو تفصيل هذا العبد، وإنما موجود يمكن أن يؤتى بمثله في السوق. يا ترى تريد أبيض البشرة ولا أسمر البشرة ولا أصفر البشرة ولا أحمر البشرة، ماذا تريد منه؟ كذلك كأبيض، مع وصفه كأن يصف بياضه بسمرة أيضا، وأن يذكر سنه. أنا بدي العبد تركي رومي أبيض اللون، أريد سنه، يعني ابن 7 سنين مثلا. يا ترى 7 سنين، لو قال له بدي اياه 7 سنين ما بيزيد لا يوم ولا بينقص يوم، لا يصح، لان ذلك متعذر الوجود. اما بنفوت على الصف المدرسي، كل اللي فاتين صف الاول عمرهم 7 سنين مثلا، لكن كلهم الولادات تختلف اشهر بينهم، ولذلك يصح لكل واحد ان يسمى بابن عمر 7 سنوات. وذكر قده طولا او غيره تقريبا، يعني الطويل متوسط قصير. اما يعني في بعض الناس اذا بده يخطب مره بيحير امه، يعني بدي اياها طولها 170 سنتيمتر بدون والله كعب، لا هذا مشكله طويله، عند ذلك لا ينضبط. كذلك في العبد، هل تريده طويلا او تريده طويل بحدود كذا، يعني زاد نقص عن طوله، انما المراد هذا الشيء لغرض مطلوب. والسن والقد، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجوز لندرته. ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام، قال له بدي رقيق صغير بالغ. ما معنى بالغ؟ البلوغ يكون بأحد شيئين، إما بالاحتلام وإما بالسن. فمن الذي يقول إن هذا العبد قد احتلم أو لا؟ يعتمد قوله، لأن هذه المسألة لا تعتمد على حد من حدود الله عز وجل. فلو قيل قال العبد أن إنه قد وصل إلى درجة الاحتلام يصدق في ذلك. وفي السن إن كان بالغا، وإلا فقول سيده، يا هو بيقول أدش عمره كم عمره، أو السيد يقول. نحن نعلم أيضا أن البلوغ إنما يتم بكم سنة؟ ب15 سنة قمرية أو بالاحتلام، أيهما يسبق الآخر يكون هذا الغلام قد وصل إلى درجة البلوغ. طبعا في المعارك لو حكمنا على الرجال بالقتل مثلا وعلى الصغار بالأسر فلا يصدق هو إلا بطريق آخر، وهو أنه يكشف على هذا الولد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أوكل إلى بعض أصحابه. بالنسبة للصغار الذين هم على الحد لا يعرفون هل وصلوا إلى درجة البلوغ أم لم يوصلوا، فإنه يكشف عن عورته، فإن أنبت أي نبت شعر عانته حول ذكره معنى ذلك أنه بلغ، وإلا إنه لم يبلغ. هنا لا حاجة لهذا الأمر، يصدق قول العبد بلغ أو لم يبلغ، ويصدق في السن قول سيده إن ولد في الإسلام، وإلا فقول النخاسين أيضا. يعني لو جبنا واحد عنده خبرة قالوا هذا العبد كم يبلغ من العمر، قال 7-8، فهذا يعني عنده خبرة، مثل ما بفوت مثلا دلال على بيته بقدره إنه هذا البيت، أو مهندس بيقول هذا البيت 120 متر 100 متر إلى غير ذلك، كذلك يقدر. إلى الآن يوجد في يعني في الجيش عندنا لجنة تقدر الأعمار، بعض الناس من البدو مهملين فأحيانا يضبطوا بصير له هوية وإلى غير ذلك. من الذي يقدر عمره من أجل أن يذهب إلى الجيش أو لا؟ هنالك لجنة خاصة تقدر عمر هذا الإنسان. كذلك في الدواب يفتح فم الدابة فينظر في عدد أسنانها فتعرف كم هي عمرها. لما كان في سوق للرقيق كان في تجار، هذا التاجر للرقيق يسمى نخاس، والسوق يسمى سوق النخاسين، وهؤلاء المجموعة صار اسمه النخاسين. فهؤلاء إذا نظروا 2-3 أديش عمره هذا العبد، قالوا 7، معنى ذلك عمره 7، زاد أو نقص لا يهمنا، في التقدير قبلنا بقولهم أي الدلالين بظنونهم. أيضا بعد ما وصى إذا عبد وبعد ذلك قال رومي وقال سنه 7 سنوات مثلا أو قال بالغ، يشترط أن يقول ذكر أو أنثى الذي يريده، وذكر ذكورته أو أنوثته. يعني هذه علامات عامة، هذه العلامات العامة تقبل، أما أكثر من ذلك التفصيل هذا خلق الله، من الصعب أن نأتي بتفصيل معين بالنسبة للسن، للذكورة، للأنوثة، للبلوغ، للنوع، للأصل، تركي، رومي، 7 سنوات، بالغ، ذكر، أنثى، كل ذلك مما ينضب. هذه مثال في المسلم فيه إن كان عبدا. نأخذ مثال آخر إن كان ماشية يريد من النعم، يحدد له بقرا، إبلا، شاة، معزا، أي شيء، وشرط في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ما ذكر في الرقيق إلا ذكر وصف اللون والقد فلا يشترط ذكرهما. يعني اللون في الشاة التي نريد أن نذبحها، يعني سواء كانت بيضاء ولا سوداء، إلا إذا أرادها لشيء آخر، يعني مثلا أراد أن يوصي بأضحية معينة، فالبيضاء أفضل من السوداء، عند ذلك اللون صار مطلوبا، وذلك من أجل أن يؤدي بذلك السن. فلا يشترط ذكرهما. وشرط في طير وسمك نوع، أن يجيب لي سمك يكفي؟ لا، يجيب لي سمك مثلا سلطان إبراهيم مثلا، ترويت إلى غير ذلك. ما هذا النوع السمك الذي يريده في السلم؟ يعين نوعه وأيضا يعين جثته، يعني أن يكون الفرق من وزن كذا إلى وزن كذا، فهذا أيضا من الممكن. وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر واحد وصى على لحم، لحم بقر، وهذا اللحم البقر ذكر ولا أنثى؟ أيضا لأن الناس أيضا ربما بتقول له لواحد مثلا هذا غنم، لما بتقول له أنت بكش مثلا، هذه أشياء الناس يتفاخرون فيما يأكلون أحيانا بين بعضهم البعض. أيضا يا ترى هذا معلوف أم غير معلوف، يعني هذا ترك يرعى من الغنم أم كان، لأن المعلوف أحيانا في من الدهن الأبيض كثير، غير المعلوف يكون غالبا أكثره من اللحم الأحمر، فهذا يختلف من نوع إلى آخر. جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها، أي نوع بدك من اللحم يوجد من الرقبة، من الفخذ، من الظهر، يعني من أي مكان هذا يقصد. هدول اللحام مشان يصرفوا الرقبة أول شيء، يعني يقولوا أطيبها أقربها إلى الأرض يعني. نعم، على كل حال في من قال في ذلك حتى في السنة يعني، قال ككتف ويقبل عظم للحم معتاد، يعني أحيانا في بعض العظام تكون قد دخلت في اللحم وهذا شيء معتاد أن تكون فيه. واحد طلب الفخذ، طيب هذا عظم الفخذ، أو طلب مثلا يعني المسحة الموجودة مثلا في اليد، عند ذلك هذا يكون معها أم منفصلا عنها؟ هذا لا بد من وصول، إذا أردتها قطعة واحدة فلا بد من وجودها. وشرط في ثوب أن يذكر جنسه، أيضا بالقماش أن يذكر قطن، صوف، كتان، من الأشياء الآن المستحدثة مثلا بوليستر مثلا، أي شيء يذكر له هذا الأمر. ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض، طبعا يعني لما بيكون هذا من هذا البلد يختلف عن مسألة معينة من بلد آخر، بحط الواحد حط شغل باكستان غير حط شغل حلب، يعني في فرق كبير ما بين هذه وهذه، قد تساوي واحدة يعني 100 واحدة من طرف آخر أو أكثر، فلذلك هذا الشيء مما يعني أيضا يكون مقصودا صنع البلد الذي تصنع فيه. وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته، يعني كل مسألة أهل الخبرة يعرفون ماذا ينضبط، وإنما الشيخ يأتينا بأمثلة فقط. ومطلق الثوب، لما بيقول الثوب يحمل على الخام يعني دون صبغ فيه. ويصح السلم في المقصور، المقصور هو من القطن الذي وضعت له قصارة فصار لونه أبيض كالثلج. وفي مصبوغ قبل نسجه، لأن الصباغة بعد النسج تضعف النسج، لذلك هذا الأمر لا ينضبط. أما إذا صبغ كخيط وبعد ذلك تبين أنه ينسج من ذلك الخيط المصبوغ صح. وشرط في تمر أو زبيب أو حب كبر أن يذكر نوعه كبرني، ولونه كأحمر، وبلده كمدني، وجرمه كبرا وصغرا، وعتقه يعني قديم تبع السنة الماضية تبع السنة، أو حداثته. هذا بالنسبة للتمر أو الزبيب. آخر شيء يعطينا مثال عن العسل، العسل يختلف باختلاف الأماكن ويختلف باختلاف المرعى، يا ترى هذا شتوي أم صيفي؟ هذا مهم جدا. هذا جبلي أم يعني غيره؟ كمان أعشاب الجبال ترتفع سعرها كثيرا عن غيرها. أيضا لونه أحمر، أبيض، شفاف، أسود، ماذا تريد من اللون؟ كذلك يعني بعض الناس عندما تريد أن توصي على العسل، هذا عسل الكينة مثلا، هذا عسل القطن، هذا عسل اليانسون، هذا شيء مقصود، هذا عسل جبلي من أعشاب الجبال إلى غير ذلك، لا بد صيفي شتوي لا بد من ضبطه. بعد ذلك قال الثالث ألا يكون المسلم فيه معينا، بيقول له من هدول لسه ما طلعوا، فكيف يقول له من هذا؟ هذا ما سنتكلم فيه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.